الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات لنا موعد مع موضوع بالغ في الأهمية هذا الموضوع يتعلق به مصير العبد الأخروي فكما نعلم جميعا أننا في سير إلى الله سيروا هذا جندان ثم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون والطريق إلى الله والسير إليه جل في علاه سير شاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك كادح تكدح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والسير إلى الله يتطلب الاستراحة والمراجعة بين الفينة والأخرى الطريق إلى الله طريق طويل تحتاج منازل للتوقف لأجل المراجعة ولأجل أخذ العدة ومن أعظم هذه المنازل أعني بذلك المنازل التي تراجع فيها الأوراق منزلة محاسبة النفوس لا بد لكل عبد ولكل أمة وهم سائرون إلى الله لا بد من محاسبة النفس ومحاسبة النفس كما عرفها ابن القيم رحمة الله عليه تمييز ما له وما عليه فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه محاسبة النفس شنو هي وأنك تتمييز بين ما لك لصالحك وبين ما عليك فتستصحب مالك داك الشيء اللي انت في صالحك راه مزيان غادي ينفعك امام الله لكن ما عليك هو المشكل فينبغي ان تؤديه ولذلك اصل دليل محاسبة النفوس في القرآن هذا الامر اللي هو محاسبة النفس اللي احنا غافلين عليه واللي ربما الناس الان يظنون أنهم بصلاتهم وبذكرهم وبقراءتهم للقرآن قد دخلوا الجنة قد دخلوا الجنة بخصيصناش غير موترا يجرج الأخرى ولا غادي يدخل الجنة. الناس يأمنون مكر الله لا ينظرون إلى ما تقترفه أيديهم من الآثام. أصل محاسبة النفوس موجود في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دراش قدامك هذا الحياة كأنها شريط تعرض أمامك فتميز ما لك وما عليك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد لأن الحساب لا بد منه. فخير لك من محاسبة نفسك بنفسك وبالتالي الرجوع عن غيها وظلمها. حاسبوا كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ كتابك تمك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحوجنا إلى قراءة ما تقدمه أيدينا ونحن في سعة فإن اليوم عمل ولا حساب لكن غدا حساب ولا عمل. يقول أهل العلم: حق على العاقل أن يكون له 4 ساعات. العاقل خاص تكون عنده 4 سوايع تيدير فيهم بعض الحويجات. ساعة يخلو فيها لمناجاة ربه، ساعة يخلو فيها لمناجاة ربه. واحد شوية حولاش أن تناجي ربك في صلاة أو في ذكر أو في قراءة للقرآن. الساعة الثانية وهي اللي بنحنا ساعة تحاسب فيها نفسك قبل أن يفوتك الأوان، ساعة تحاسب فيها نفسك. فإن النفس رحمني الله وإياك كالشريك الخائن، النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه كل ساعة ذهب بمالك. النفس كالشريك الخوان تدكلاش. وحناش مما يزيد الطين بالله في زماننا احنا ولينا فقط الاتجاه الآخرين، العيوب الناس والاطلاع عليها والتنقيط والحكم، هذا دار هذا باع هذا شرى هذا لا يعرض على الله هذا ما يسخن له الماء. غفلة ما لك والناس. الإنسان يغفل عن نفسه، يغفل عن عيوب نفسه، وهذا من مكر الله به، وأصبح الاتجاه فقط إلى عيوب الآخرين. ساعة تحاسب فيها نفسك وساعة تجلس فيها مع أصحابك يدلونك على عيوبك. تتقعداش في لقاء مع خوتك هاللي وقعه ويبصرونك بعيوبك. وساعة تخلي فيها بين نفسك وبين ما أحل الله، يعني نشط الإنسان يمرح كذا كذا كذا، وهذه تعينك على الساعات الأخرى. إذن فلا بد من ساعة تخلو فيها بنفسك، لأنك لو لم تفعل هلكت وأظلم قلبك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: هلاك القلب من إهمال النفس وموافقتها واتباع هواها. بلغتين تصف. ولذلك يهلك القلب من تتقول انت اللي تتصدر الدين وانت اللي تتصدر التقوى وانت هو هلكت. هلاك القلب من الإخلال بمحاسبة النفس وموافقتها واتباع هواها. ويقول رحمه الله أيضا: وترك المحاسبة والاسترسال في الأمور وتمشيتها وتسهيلها، فإن هذا فيه هلاك للعبد، وهو حال أهل الغرور. اليوم احنا وهو حال أهل الغرور. شي بسمك هذه ديزا عندي عذري شي بسمك. ولكن حينما تحكم على الناس مع الأسف ما تضحكش هذه المعطيات من اللي تتبي تحكم على الناس، وليس لك ذلك. تتبي تحكم على الناس ما تضحكش هذه المعطيات، ما تضحكش هذه السر وسهل، لا عندك غير انت بوحدك. ولذلك وجب على العبد محاسبة النفس، لأن درجة التقوى لا يبلغها إلا من حاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، كما قال ميمون ابن مهران رحمة الله عليه: لا يبلغ العبد درجة التقوى حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. ولذلك وجب عباد الله أن نقف ونتريث وننزل هذا المنزل ونحن سائرون إلى الله، منزل المحاسبة، منزل محاسبة النفس. الشندير وشن غادي في الطريق الصحيح ولا لا؟ وإياك والتغافل. أكيد بعض الناس يقول على ما ليش دير أنا قاعد تنصلي وتندير وتنفعل. إياك والتغافل. قوم عمرك شحال هو، قوم العمر تاعك شحال هو، وشوف ذنب في اليوم كيف يتسلك به أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه دخل حائطا، دخل واحد بلاصه ما تيشوف حتى شي واحد، وكان أنس رضي الله عنه يتتبعه، فإذا به يسمع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. شكون يقول هذا الكلام؟ نوع عمر. عمر وما أدراك ما عمر الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ووافقه ربه في كثير من المواقف. كانت يقول الكلام وتنزل القرآن يوافقه، لأنه كان ينطق بالحكمة. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان محدث بعدي لكان عمر. ويأمر أمته بالاقتداء به. يقول عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين: والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. فما بالك بالله الناس اللي تحتهم مسؤولية واللي عندهم أمانات، والإنسان ولا على باله، والإنسان ولا على باله. فلذلك عباد الله وجب محاسبة النفس، هذه النفس اللي هي الأصل فيها أنها ظلومة جهولة غشومة، إن لم تقوم بكلام الله وبكتابه. النفس لها شأن أقسم الله بها وجعل لها طريقين، أقسم بها وجعل لها طريقان أو طريقين، فقال سبحانه وتعالى، ولاحظ معي رحمك الله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القسم الثاني، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ثم يقسم بالنفس، ونفس وما سواها، فجعل لها طريقين فألهمها فجورها، هذه طريق التقوى. شوف انت شبيتي به تفوز، وطريق الفجور به تأثم، به تأثم. فجعل لها طريقين، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. اسمع جواب القسم، قد افلح، قد افلح من زكاها. زكاها باش بالغفلة، بالنعاس، بالغفلة، بالنعاس، بالاتجاه هذاك دايره ونحسب الناس. احنا صار كلنا كنا في هذا الاتجاه، كنا في هذا الاتجاه. شحال الانسان تقضي دابا مع التليفونات والتلفازه، ها فلان دار ما باقي كفانا احنا غير البلاصه اللي احنا فيها، لا ولينا حتى العالم، حتى العالم. وتحكم على النيات، احيانا تحكم على النيات، النيات اللي بعض المرات انت ما تعرف نيتك، تحكم واش على عباد الله. ومع الاسف خصنا ننتبه لواحد القضيه، ان الاعلام، ان الاعلام احيانا قد يكون خاطئا في كثير من الامور التي تنقل وتشاع، وحناش تنتكلموا، تنتكلموا. مره احد الصالحين بمكان فقال هذا البناء لم يكن قبل، هذا البناء لم يكن قبل، ثم رجع قائلا الى نفسه ما لك وله، ما لك ولهذا البناء، لأعذبنك. فصام سنة كاملة عقابا لنفسه. هاد الناس بون نجت نفوسهم، هاد الناس ما يعرفوا الله تبارك وتعالى. اش دخلك هاد البني ما عطوش كان ولا ما كانت، هو يدور نفسه، انت مالكي، مالكي، هذا غير بناء. فكيف بالكلام بالاشخاص وتتكلماش في امم وفي سياسات اللي ما تعرف ليها للرأس ولا للرجلين، وتحكم وتخرج من الملة والدين، لا هذا مسلم، لا هذا كفر بالله، لا هذا ما يسوى، ما يصلح. بارك يدك شي نسلي فيه يكفيه، هو إلا قريب تحمل هو آج ذنوب وخطايا يزيد ذنوب الناس. فلذلك عباد الله لا بد من المحاسبة، وللمحاسبة فوائد تأتي معنا في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، إن لمحاسبة النفس فوائد، أولها الاطلاع على عيوب النفس. من الأمور اللي هي مهمة في محاسبتك لنفسك، أول حاجة أنك تعرف بعداش اللي فيك، تتعرف الخلل اللي ضير بك. لأنه شحال من وحداش يظن نفسه أنه مسلم، والناس كلهم مخطئون، وهذه خسارة، خسارة. يحسب المسكين أنه يحسن صنعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسب أنه يحسن صنعا وهو مسكين لا يحسن صنعا. لذلك إذا رأيت، يقول العلماء، إذا رأيت الرجل ينشغل بعيوب الناس فاعلم أنه قد مكر به. إذا رأيت، اسمع اسمع، احنا في قهوينا وفي جلستنا الله المستعان دايما فلان، وقول لي أنا ونقول لك أنت، قول لي أنا شفية ونقول لك أنت، نقيني ونقيك. إذا رأيت الرجل ينشغل بعيوب الناس فقد مكر به، أي أن الله مكر به. ويقول بعض العلماء أيضا، فإن فإن الانشغال بعيوب الناس استدراج من الله للعبد، حيث عماه عن عيوبه وجعله آش يتتبع عيوب الناس. إن في النفس لشغلا، إن في النفس لشغلا، شوف هو راسك، شوف راسك كشبتي الناس. لذلك اللي تتبع الناس عرف بأن الله تبارك وتعالى يمكر به ويستدرجه. علاش؟ حيث عماه عن عيوبه. يقول محمد بن واسع وهو من أعلام السلف من الأولياء والصالحين، اسمع اش تقول: لو كان للذنوب رائحة، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. هادو كان تيدير الذنب وتيعرفو. واحد من العلماء جاء واحد العقاب، قال: هذا عرفت العقاب من جاء، ذنب أذنبته منذ 40 سنة، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. تعرف تخسر اللي دار ذنب ذنبته منذ 40 سنة، ينتظر عقوبته. فلما نزلت به قال: أعلم واش من أين أوتيت، من أين أوتيت؟ إنه من الذنب الذي اقترفته 40 سنة. إيوا حنا شحال تتمراج في اليوم والإنسان يرجع بلسانه بعينه بودنيه إلى غير ذلك من الأمور. إذن فالإنسان حينما يحاسب نفسه ترجعاش بعد على الأقل تعرفاش، تعرف مكامن العطب، فيصلحها ويتداركها قبل أن يفوت الأوان. من فوائد محاسبة النفس، من فوائد محاسبة النفس مقتها، مقتها تتولي تمقت نفسك واش انا قاعد كدير. ولذلك حينما كما قلت الإنسان يحاول أن أن أن أن أن يعرض حياته ويجعلها كمشهد، ها، ويقول اش انا هذا المشهد ماشي تاعي تاع واحد اخر، طبعا سيمقت نفسه، سيمخت نفسه ولن يغتر، ولن يغتر لا بصلاته ولا بقراءته للقرآن ولا بذكره ولا بسمته ولا بأي شيء. ولذلك لا يبلغ الرجل الفقه كله، لا يبلغ الرجل الفقه حتى يمخت نفسه ثم يرجع إليها فيكون أشد لها مقتا. إنسان ما تيبلغ واحد درجة تاع الفقه تولي إنسان عارف حتى اش تيمقت النفس تاعو، تعرف بأنه ما تتسواش، تعرف راسه بأنه اش ما تيسواش. لو نادى مناد، تيقول سيدنا عمر وهو على عرفة وكان رضي الله عنه له خطان أسودان تحت عينيه من شدة البكاء وخشيته لله، وكان يسمع الآية فيغشى عليه: إن عذاب ربك لواقع، فأخبي عليه رضي الله تعالى عنه، خوف من الله. ورغم ذلك اسمع اش تقول، تقول: لو نادى مناد في العرفة أني قد غفرت لكم إلا واحدا لظننت أني هو، لظننت أني هو. لذلك آش الإنسان ينبغي أن يمقت نفسه اللي عرف السورة يمقتها. جاء أحد الصالحين إلى عالم فقال له، هذا شوية، قال له: إني لأبكي في صلاتي حتى إن البقل لينبت من دموعي. قال لي: منين تنصلي وأنا راه غير تنبكي؟ تيبكي لاش؟ خوفا من الله. إني لأقوم في صلاتي فأبكي بكاء، وإن هذا البكاء لينبت منه البقل، لينبت البقل من دموعي. فقال له هذا العالم: إنك إن تضحك، إنك إن تضحك مع اعترافك بخطيئتك خير لك من أن تدل بعملك، خير لك من أن تدل بعملك، فإن الدال لا تقبل صلاته. الدال شنو هو؟ هو بحال ذاك اللي تياش اللي تيمتن بالعمل تاعو، تيظن أنه صلى صافي، تيظن أنه بكى صافي دخل الجنة والناس راه ما دخل الجنة. فقال له هذا الرجل، لأن هذا اش زكى نفسه، ما عرف نفسه حق المعرفة، تتقوم الليل تتقرأ شوية القرآن تذكر الله مقاد صافي وصلتي لا عندك،